عندنا جماعة تسمى بحزب التحرير ينادون بالخلافة الإسلامية ويتكلمون في العلماء، فكيف الرد عليهم وما هو السبيل إلى الخلافة الإسلامية الراشدة؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة الحزبية الناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. حزب الرحمن لا يجوز لهم أن يتفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو داود أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه نحوه، وفيه كلها في النار إلا فرقة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ثم قال: إنه سيأتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. نعم، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكثرت الأهواء وكثرت الحزبيات. رب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما هذه الحزبيات فهي ينفر بعضهم عن بعض ويطعن بعضهم في بعض، بل لو قال القائل إن هذه الحزبيات تحقق ما أراده أعداء الإسلام من تفرق الأمة وتشتيت شملها وتضعيف قواها، نعم لكان صادقا. حزب التحرير حزب خبيث، لعلكم تستعظمون هذه الكلمة إذا أذكرها في أول كلامي، وكان ينبغي أن أمهد لها. أقول إنه حزب خبيث نشأ بالأردن وكان منشقا عن الإخوان المسلمين، فراسلوه ليرجع فأبى أن يرجع، وكان زعيمه تقي الدين النبهاني. نعم، هم في مسألة العقائد يقولون: لا تؤخذ إلا من العقل، فإن وجد السمع فلا بد أن يكون السمع مقطوعا به، ومن ثم ينكرون عذاب القبر، ومن ثم ينكرون خروج المسيح الدجال. نعم، وهكذا أيضا لا يهتمون بتعليم فضائل الأخلاق ولا بالعلم. حزب ينشر أصحابه على السياسة البحتة والمخالفة للدين. نعم، فهم أو فقيل لزعيمه ما لنا لا نرى في حزبكم مدارس تحفيظ القرآن؟ قال إنني لا أريد أن أخرج دراويش. نعم إخواني في الله، وماذا يعتمدون على السياسة فقط؟ علم لا يعتمدون عليه، أخلاق لا يعتمدون عليها، ربائط لا يعتمدون عليها، بل سياسة فقط. وماذا في الفقهيات يجيزون للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؟ نعم، ويجيزون أيضا للمرأة أن تكون زعيمة وأن تكون في مجلس الشورى، ويجيزون أيضا للكافر أن يكون في مجلس الشورى. المهم، وأن يتولى أيضا الولايات العامة. المهم إخواني في الله، حزب ضليل إلى في غاية من الضلال. فأنا أتعجب ممن يتبجح بحزب التحرير. حتى عندنا هنا في اليمن حزب التحرير وبعضهم حزب الأهرار، حزب الأهرار وحزب الأحرار يا أخواننا. نعم، ماذا يا أخواننا يسمون أنفسهم بحزب الأحرار وهم حزب الأهرار؟ ما قامت لهم قائمة. ماذا يا أخواننا؟ فماذا؟ فهذا الحزب أنصح كل أخ، لا أقول بالابتعاد عنه فقط بل بالتحذير، وواجب علينا أن نحذر منهم. نعم، ولو لم نعتذر لهم أنهم متأولون لقلنا إنهم كفار، لأنهم ينكرون عذاب القبر وينكرون خروج المسيح الدجال، ويقول زعيمهم لا يحب أن يعلم طلبته القرآن لئلا يخرجوا دراويش. الطريق إلى الخلافة الإسلامية هو توعية المجتمع، فلا يصلح أن ندعو الناس لقتال الآخرين من أجل الخلافة وفيهم من لا يصلي. نعم، كاتب كتب في جبهة الإنقاذ يقول يؤذن المؤذن في الصباح وهم على أبواب المساجد نائمون، ويصلي الناس ويبقون نائمين، والله أعلم أيقومون ويصلون مع طلوع الشمس أم لا يصلون. والصحيح أننا كانت نعم متمسكة لا بأس بالدين، لكن انظروا إلى آثار الحزبية. أما أننا ندعو إلى الحزبية، جزاك الله خيرا يا أخي، ندعو إلى الخلافة الإسلامية وفي مجتمعنا من يعبد القبور، وفي مجتمعنا من يخضع للقوانين الوضعية، وفي مجتمعنا من يتعامل بالربا، وفي مجتمعنا مدارس وجامعات فيها الاختلاط، وفي مجتمعاتنا قوانين وضعية، وهكذا أيضا من الفساد المنتشر من آلات اللهو والطرب والتبرج والسفور. ثم نقول نحن ندعو إلى خلافة إسلامية. أين أنت يا مسكين يا مغرور؟ انظر الصحابة حفظكم الله تعالى، رب العزة يقول في كتابه الكريم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب العجب من بعض أفراد الصحابة رضوان الله عليهم. ويقول أيضا في كتابه الكريم إن الذين تولوا في غزوة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول أيضا في غزوة أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ماذا إخواني في الله؟ ذنوب في نظرنا صغيرة وماذا؟ وحصلت بسببها عزائم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما شاء الله يا إخواننا. ماذا المسألة؟ بارك الله فيكم. لا بد من استقامة. نذهب وندعو إلى الجهاد وفي مجتمعاتنا من يعبد القبور. نذهب وندعو إلى الجهاد وفي مجتمعاتنا من يرحب بالديمقراطية. نذهب وندعو إلى الجهاد وفي مجتمعاتنا الفساد في جميع أنواعه. بل لو شئت لقلت إننا لا نملك لا من الأمر شيء وأن وماذا وإن أداء الإسلام هم المسيطرون على بلاد المسلمين. لا بد من استغناء ذاتي. لست أقصد أن تكون معداتنا وما أعددنا مثل أعداء الإسلام. أنا لا أقصد هذا. ماذا إخواني في الله؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فشاهدوا من هذا ما استطعتم. لكن فليكن عندنا كثر الثلث أو ربع أو النصف يكونون صادقين. نعم درسوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وكانوا كما كان ماذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانوا قريبين منا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصبرون على الجوع وعلى العري وعلى مخاربة الأوطان وعلى الاستضعاف. وقد ذكرناها في أدلتها في آخر الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. نعم يصبرون على ذلكم. فأما أن تكون هذه الشعوب الجاهلة ولست أعني أنها كافرة بعدها سيسلمون ويكون الأمر كما في أفغانستان. إبادة أهل السنة المتمسكين بالسنة في كل أرض ثم بعد ذلك يوجه المسلمون بعضهم إلى بعض المدافع والرشاشات. والله المستعان. فلا بد من استقامة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أما إذا كنا لم تضر أو قد وعدتنا أمريكا أنها ستمدنا بعد أن تشفى دماء المسلمين ويخسرون ما يخسرون من الأنفس. بعد ذلك تأتي أمريكا وتضع لنا رجلا عمانيا أو شيوعيا أو بعثيا، وإن كان في الوقت البلد نصارى أتت بنصراني. نعم، وهكذا هذه الدويلات تقوم أنت تعتمد على دولة ستساعده. لو قالت لها أمريكا لا تساعدين، أو مجلس الأمن أو مجلس الأمم المتحدة، ترفوك كما فعل صدام صدمه الله بالبلاء وقصم ظهره، أي نعم كما فعل بأصحاب حماه وعدهم أن سيساعدهم. فلما قامت المعركة بين الفريقين لم يقدم لهم أي مساعدة. يعني بعد سيساعد المسلمين على نصير، ما يساعد يا إخواننا، لا بد أن يكون عند المسلمين استغناء ذاتي، إما استغناء اعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا والذي يكون، أو يكون لديهم من المعدات، والله المستعان. وأين تأتي بالجرحى إذا لم يكن عندك مستشفيات؟ من أين تأتي بماذا بالمال؟ أهم مستعدون أن يصدروا من الصحابة؟ ربما يمكثون الأيام الطويلة وهم لا يأكلون إلا تمرة، وربما يقول أيضا سعد بن أبي وقاص يقول إنهم عند أن حصروا في الشاب، في الليل وضع يده على شيء رطب، قال فأكلته، وأنا إلى الآن قال لا أدري ما هو، أي من شدة الجوع يا إخواننا. فهل وجد من يصبر صبر الصحابة رضوان الله عليهم أن بعد ذلك يقولون أنت الذي يذبحون زعيمهم، ويقولون أنت الذي أحرمتنا السكر وأحرمتنا الغاز، أي نعم، وأحرمتنا الكهرباء والماء وهكذا، وما تدري، وأخذ زعيمهم وقتلوا. ما يحتاج أمريكا إلى أن تتكلم ولا غيرها، والله المستعان.